بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن الكافرين عذاب النار. فهذه الآيات كما ذكرنا بتحكي لنا عن غزوة بدر وعن بداية هذه الغزوة لما أصبح ذلك اللقاء بين المؤمنين وبين الكافرين حتميا. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن المؤمنين لجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، لجأوا إلى ربهم بعد أخذهم بالأسباب التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى، فكان ذلك الإلحاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، يستغيثون بربهم أن يمدهم بالنصر والظفر على الأعداء، فاستجاب لهم ربنا سبحانه وتعالى وأمدهم بالملائكة يأتون تباعا، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما النصر إلا من عند الله. وغزوة بدر كما بينا أن عدد المؤمنين بالنسبة لعدد الكافرين ثلث العدد، وبالنسبة للعداد والتجهيزات فتجهيزات المؤمنين كانت ضعيفة على أساس أنهم لم يخرجوا للغزو، ولكن الكفار خرجوا للغزو بعدما طار ذلك الخبر إليهم في قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أجل أن يصادر هذه العير التي كان على رأسها أبو سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما سمعوا بذلك خرجوا فتجهزوا كجيش، أرادوا بذلك أن يستأصلوا الإسلام والمسلمين. أما بالنسبة للمؤمنين فانخرجوا من أجل العير، فلم يكن على التجهيزات المطلوبة للقاء، بالإضافة أيضا أن نفسية المؤمنين التي خرجوا بها كانت من أجل مصادرة العير، أما نفسية الكفار التي خرجوا بها فكانت نفسية المقاتل، وقد ملؤوا غيظا وغضبا على المؤمنين. فالكفة من ناحية الحسابات المادية الحسية الكفة الراجحة للكفار. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قلة قليلة والتجهيزات ضعيفة، ده بالإضافة أن النفسية التي خرجوا بها كانت من أجل العير وليس من أجل القتال. فربنا سبحانه وتعالى أغاثهم بالملائكة وأمدهم سبحانه وتعالى بالملائكة، واستجاب لهم ربنا سبحانه وتعالى هذا الدعاء: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. يبقى وما النصر إلا بيد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى لابد أن نأخذ بكل سبب من الأسباب المشروعة، وألا نتكل ولا يلتفت القلب إلى هذه الأسباب، ولكن القلب لا يلتفت عن رب سبحانه وتعالى، وأن المؤمن لابد أن يكون متوكلا على رب سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولكن بعدما يأخذ بالأسباب المشروعة. البعض بيظن أن الدعاء كمجرد يكفي، وبالتالي يقصر في أخذ الأسباب المشروعة، فهو لم يفهم السنن. الله عز وجل كما بين لنا وكما أيضا ستتضح لنا في هذه الصورة: عد لهم ما استطعتم من قوة. يبقى في واجب مطلوب علينا هو أن نعد هذه العدة على قدر الاستطاعة. الله تعالى لم يكلف العباد أكثر من طاقتهم ومن وسعهم، ولكن المطلوب بعد ذلك إن احنا نكلل هذه الأسباب باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى الدعاء ده يبقى آخر سلاح بعدما بنأخذ بكل الأسباب المشروعة. يبقى الدعاء بنلجأ إلى الله عز وجل حتى لا تلتفت القلوب إلى هذه الأسباب. لما التفتت القلوب إلى الأسباب وقالوا لن نغلب اليوم من قلة في حنين، فعند ذلك استعصى عليهم الأمر حتى عادوا وتابوا وأنابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، ففتحت عليهم هذه الحصون. فربنا سبحانه وتعالى بين: وما النصر إلا من عند الله. يبقى إذا أردنا ذلك النصر والتأييد من الله عز وجل فلابد أن يكون هناك مقدمات، يبقى نتقدم بها حتى نستجلب ذلك النصر. إن تنصروا الله ينصركم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى المشروط ده لا يتحقق إلا بتحقيقنا للشروط. يبقى في شروط يبقى لابد أن احنا نتقدم بها والمشروط يأتي معها. ربنا سبحانه وتعالى كما باي الإنسان يبتغي الجنة، ولكن لابد أن يسعى سعي من أراد الجنة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى حينال هذا الوعد طالما أنه أتى بهذه المقدمات كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى مقدمات ولها نتائج أسباب، وهذا المسبب جرت العادة أن الأخذ بالأسباب يتحقق معه المسبب. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ثم بين الله عز وجل جملة من هذه المنن التي من بها على القوم في ذلك الموقف: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فربنا سبحانه وتعالى من عليه في ذلك الموقف بمنن كثيرة لكي يعلموا أن الله عز وجل لا يظلم المؤمنين: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. بدي كلها منن من الرب المعبود سبحانه وتعالى. الخائف لا ينام، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ألقى عليهم النوم، وهذا النعاس فطرة وجيزة غفلت فيها العيون، إذا قاموا عند ذلك تجدد النشاط، وكذلك أذهب الله عز وجل الخوف، أذهب الخوف. الخائف لا ينام، فإن ألقى الله عز وجل عليهم النوم فهذه أمنة، يبقى في أمن وأمان. يبقى مجرد النوم: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. يبقى وسوس الشيطان لغير ذلك، فكان عندهم الماء الذي يستعملونه في رفع الحدث وإزالة الخبث، وليربط ويستعملونه فيما يحتاجون من شراب وغير ذلك، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الأرض رملية وبالتالي لا ثبات للأقدام، فإذا نزلت الماء فعند ذلك أصبحت الأرض متماسكة ويستطيعون عليها الفر والكر. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ربنا سبحانه وتعالى تكفل أن يلقي الرعب في قلوب الكافرين، فمهما كانت قوة وشدة الأسلحة التي في أيدي الكفار فلا عمل لها ولا قيمة لها ولا وزن، لأن هذه آيات ضعيفة. يبقى أمسكت بأسلحة قوية ولكن لا صلاح لها، يبقى لا صلاح لها على أساس هذا السلاح القوي يحتاج إلى يد قوية، ولكن هم في خوف وفي رعب شديد، في خوف وفي رعب شديد. الله عز وجل ألقى في قلوبهم الرعب، وكما ذكرنا لما بنقرأ في بداية سورة الحشر كيف فعل الله عز وجل بيهود بني النضير، كيف أنهم تحصنوا في الحصون وظنوا أن هذه الحصون مانعة من وصول المؤمن إليهم، وأن المؤمنين ظنوا ذلك كيف لهم بهؤلاء القوم وقد تحصنوا في الحصون، فكيف نزلوا؟ الله عز وجل ألقى في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، عبرة وعظة، هذا جند من جند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ألقى في هذه القلوب الرعب، ففزع رعب اضطراب، في المقابل كده أن الله سبحانه وتعالى ربط على قلوب المؤمنين، ربط على قلوب المؤمنين، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. لماذا استحق الكفار ذلك الأمر؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. يبقى الكفر أو المعصية يستجلب أو تستجلب العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة، كما أن الطاعة نستجلب بها السعادة في الدنيا والآخرة، النعيم في الدنيا والآخرة. يبقى سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة موقوفة على فعله للحسنات والطاعات، أما إن فعل الإنسان مخالفات والآثام فهو يستجلب على نفسه السخط والغضب من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ثم أتى أول نداء نادى به ربنا سبحانه وتعالى على المؤمن بترتيب هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء دوما لما بنستمع إليه أو بنقرأ ذلك النداء يقف الإنسان الهنيهة مع نفسه: يا أيها الذين آمنوا. ينبغي أن أكون أنا وأنت من أصحاب ذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا. لا يسع المسلم عند ذلك إلا أن يقول: لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك، ويهيأ تماما أن ينصت ويستمع إلى الخطاب الذي يرد بعد هذا النداء، وأن قبول الإنسان للخطاب متوقف على إيمان، موجب الإيمان، هذا هو موجب الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، لماذا نادى الله عز وجل المؤمنين؟ لأن موجب الإيمان، مقتضى الإيمان هو في قبول الإنسان للحق الذي يأتي بعد هذا النداء. ما هو الخطاب الموجه للمؤمنين من ربهم سبحانه وتعالى؟ ولا يقبل الإنسان ذلك إلا عن طريق الإيمان، اللي بيجعل الإنسان يقبل هذا الحق هو الإيمان. فبهيئ يا أيها الذين آمنوا يتحرك بعث الإيمان في القلب، وبالتالي مهيئ الإنسان تماما أن يستمع للخطاب الذي يرد بعد ذلك، ومهيئ تماما للاستقبال والتنفيذ. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، إذا حدث التلاقي بينهم وبين الكفار فلا تولوهم الأدبار. لا يصلح المؤمن أن يفر أبدا من أمام الكفار. فالمسلم وعده ربنا سبحانه وتعالى إحدى الحسنيين، إما الظفر الغنيمة وإما الشهادة، إما الظفر الغنيمة وإما الشهادة. فعلام الفرار؟ طب المؤمن حيفر ليه من أرض المعركة؟ وعده ربنا سبحانه وتعالى إحدى الحسنيين، يبقى الظفر الغنيمة أو الشهادة، وفي كل الأحوال ويسعى لذلك، يسعى المؤمن لذلك الأمر. فلماذا كان الفرار؟ الشهادة في سبيل الله هذا رزق وفير يعطيه ربنا سبحانه وتعالى لمن أحب، ويكفي كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد له خصال لا يكون ذلك إلا الشهيد، ولا أحد يريد أن يعود إلى الدنيا بعدما رأى هذه المنزلة الطيبة إلا الشهيد. يبقى لما يرى من هذه الكرامة عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة، يبقى الشهيد يتمنى لو عاد مرة ثانية إلى الدنيا لكي يقاتل في سبيل الله حتى يقتل، لما يرى من هذه الكرامة التي أعدها ربنا سبحانه وتعالى للشهداء. فلذلك قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فما هي العقوبة على من فر من الزحف؟ ما هي العقوبة على من فر من الزحف والفرار من الزحف؟ إلا بهذه الصور التي استثناها ربنا سبحانه وتعالى، إلا متحرفة لقتال، يبقى فر وكر، يبقى كخداع في المعركة يحتاج إلى فر وكر. فهو لما فر لم يفر من المعركة، ولكن فر لكي يحتل مكانة أخرى ينال بها العدو، أو متحيزا إلى فئة، هذه الطائفة غلبت هذه الطائفة عن من الكافرين، فعند ذلك يتحيز إلى طائفة أخرى، إلى عسكر آخر، قلنا حتى يستطيع أن يقاوم الأعداء. فهو لم يفر من الزحف، غير اللي فر من الزحف نجاة بحياته، ولم يكن متحرفا للقتال أو يتحيز إلى فئة، فهذا قد باء بغضب من الله ومواه جهنم وبئس المصير. لذلك هذه من السبع الموبقات، الفرار من الزحف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يصلح أبدا، يبقى الإيمان بيمنع المسلم أن يفر من الزحف، ولكن لابد من الثبات عند لقاء العدو، فإن أتى له السهم لا يأتيه من دبره ولكن يأتيه من قبله، بدأ حال المؤمن لا يفر. لماذا يفر؟ يفر من الموت. لذلك الجهاد ده الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما تربوا على الإيمان وصاحت عندهم العقيدة في الأجل والعقيدة في الرزق، تراهم في إقدام للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا يخافون في الله لومة لائم. بدأ كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كانوا يبتغون هذه المنزلة وهذه الكرامة، حتى أن الابن إن خرج سهم الابن للخروج في الغزو وأراد الأب من الابن أن يتنازل، ما كان يتنازل لأبيه عن ذلك الأمر، هو أولى بالشهادة من غيره، فلا يتنازل عن الشهادة حتى لو كان لأبيه، كما بينت السير والسنن. ومن يوليهم يومئذ دبرهم إلا متحرفا لقتال، يبقى ممكن أساسا يأتيه السهم وهو بيفر، هو لم يفر ولكن هو فر وكر، المعركة بين فر وكر، يبقى بيحاول أنه يحتل مكان أخرى فبيفر من ذلك المكان إلى مكان آخر، فهذا متحرف لقتال، أو متحيزا إلى فئة، غلبت هذه الفئة فبيلتحق بفئة أخرى، أو بيلتحق بفئة أخرى حتى يقوي هذه الفئة في لقاء ومواجهة الأعداء. أما إن فر من الزحف فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، يبقى الفرار من الزحف بيستجلب غضب الرب سبحانه وتعالى، وكذلك بيستجلب هذه العقوبة للفر من أرض المعركة يوم القيامة إلا من تاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الحقائق التي لابد أن تكون ثابتة في القلوب والعقول والأذان، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمن منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما النصر إلا من عند الله، وهذا تأييد رب سبحانه وتعالى للمؤمنين على الرغم من ضعف المؤمنين في هذه المعركة، ضعف في العدد وفي العداد، وكذلك كما بينا النفسية التي خرجوا بها، يبقى لم يخرجوا بنفسية المقاتل ولكن خرجوا بنفسية من أراد أن يصادر هذه العير، فكان الأمر هين والأمر بسيط ولم يكن فيه الاستعداد التام لأن تكون معركة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كما بين فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم. لولا ذلك التأييد والنصر من الله تبارك وتعالى ما كان ممكن ولا في استطاعتهم، ولكن الله تعالى قدر أن يكون الظفر للمؤمنين على الكافرين، وأن يظهر ربنا سبحانه وتعالى ذلك الحق. فانهزم المشركون في يوم بدر، وقتل منهم من قتل، وأسر منهم من أسر، فلم تقتلوهم بحولكم وقوتكم، ولكن كل ذلك بحول الله وقوته، لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله عز وجل أيد المؤمنين مع ضعفهم في ذلك الموقف حتى نكون على يقين، وما النصر إلا من عند الله، فلن تقتلوه ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. المطلوب هو فعل ما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو المتكفل بنصر المؤمنين. نصروا دين ربهم سبحانه وتعالى وذبوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما معلوم أخذ حفنة من تراب ثم ألقاها في وجوه المشركين، والله عز وجل تكفل بإيصال ذلك التراب إلى جميع وجوه الكافرين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا، وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا. ربنا سبحانه وتعالى قادر، قدير سبحانه وتعالى على نصرهم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأسباب سنن كونية، سنن كونية. كما قالوا عد لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوكم. يبقى ممكن أساسا المؤمن لما يستعدوا استعداد قليلة من ناحية المادية بالنسبة لاستعدادات الكفار، لكن هذا أقصى ما يملكون، أقصى ما يستطيعون. المطلوب هو أن نفعل أقصى ما نستطيع، فإن كانت قوة المؤمنين المادية أقل من قوة الكافرين، لكن المؤمن هذا ما عده المؤمن هو أقصى ما يستطيع، فربنا سبحانه وتعالى يؤيده على ذلك. ما كان هناك تقصير، ما هناك تقصير. يبقى هي مش حسابات مادية فقط، حسابات مادية يبقى الكف الرجاح للكفار على المؤمنين، لكن هذا أقصى استعداد للمؤمنين، هو ده المطلوب. فبغض النظر عن الكفاءة وبغض النظر عن المساواة لأسلحة الكفار المادية، لكن هذا أقصى ما يستطيعون من استعداد، ده بالإضافة إلى الاستعداد التام بالقوة الإيمانية. فربنا سبحانه وتعالى ينصر هذه الطائفة التي نصرت دين ربها سبحانه وتعالى وتذب عن دين ربها سبحانه وتعالى. وليبلي المؤمن منه بلاء حسنا، فربنا سبحانه وتعالى قادر على نصرنا سبحانه وتعالى، ولكن هي أسباب، والسنة الكونية لا تعرف المحابة، لا تعرف المحابة، ولكن الله تعالى بيمتحن المؤمنين ويرفع درجات المؤمنين بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل ما وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا مكانة الجهاد في سبيل الله كما مر بنا في سورة النساء. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ولذلك ما قربنا سبحانه وتعالى ولو شاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يبقى فيها رفع للدرجات، لأنه لولا الكفر والإيمان وأن يكون اللقاء بين الكفر والإيمان ما كان هناك شهادة، فربنا سبحانه وتعالى بيرزق المؤمن الشهادة وينال بها هذه الكرامة وذلك الثواب وهذه الخصال التي تكون للشهيد في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجهاد في سبيل الله فيه منن من الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمؤمنين، فيها رفع للدرجات، لا فيها ينال الشهادة وهي الكرامة، وهذا رزق وفير من الله تبارك وتعالى. وليبلي المؤمن منه بلاء حسنا، يبقى هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى، عطاء من الله سبحانه وتعالى. إن الله سميع عليم، يعلم سبحانه وتعالى ما في قلوب العباد، يعلم سبحانه وتعالى ما في قلوب العباد، ويعلم ويسمع ربنا سبحانه وتعالى ما أصر به العبد وما أعلن، ويعلم ما في قلبه من النيات الصالحة وغيرها. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، ربنا سبحانه وتعالى يضعف كل كيد بيكيد به الكفار للمؤمنين، كما قالوا كما بين سبحانه وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يبقى هذا المكر بيرد عليهم، ولذلك حتأتي الآيات وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يبقى هذه بغية الكفار، يبقى كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم إما لسجن أو لضرب أو لإخراج أو لقتله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الكيد من الكفار للإسلام يرد في نحورهم، فقد تكفل ربنا سبحانه وتعالى بذلك وأملي لهم إن كيدي متين كما قال وكما بيّن ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. يبقى كيد الكفار مهما كان يعني عظم ذلك الكيد هذا كيد ضعيف، ربنا سبحانه وتعالى متكفل برد ذلك الكيد في نحور الكفار. فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبدا؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ونتوكل على الله فهو حسبه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيضعف كيد الكائدين مهما يكن كيد هؤلاء ومهما يكن مكر هؤلاء، فهذا مكر والكيد مردود في نحورهم، فقد تكفل بذلك ربنا سبحانه. فلا يبقى المؤمن إلا أن يوطد هذه العلاقة التي بينه وبين ربي، أن يقوي ويمتن هذه العلاقة التي بينه وبين ربي، وأن يكون متوكلا على ربي، أن يركن إلى ذلك الركن الشديد. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره سبحانه وتعالى، وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يبقى الكفار قالوا أن العذاب سيكون على الطائفة الضالة، وكانوا يستفتحون بذلك، كانوا يستفتحون بذلك، فقد ظهرت المسألة وظهرت البينة أن العذاب كان على الكفار وأن الهزيمة ألحقت بالكفار، حتى يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق والصواب. إن تستفتحوا يبقى طلبوا كده أن الله تعالى يوقع ذلك العذاب على المعتدي، على الكاذب، على من كان على الباطل. فالصورة وضحت واتضحت الصورة، وأن الهزيمة في بدر ألحقت بالكفار وأن النصر كان للمؤمنين، حتى يستبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق. بدي آدي دليل من الأدلة، هم الذين طلبوا ذلك، فلذلك قال الله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يبقى عرفوا مين اللي على الحق ومين اللي على الباطل، وإن تنتهوا فهو خير لكم. إن يعودوا بقى، إن ينتهوا من هذا الكفر والشرك ويعودوا الإيمان هو الخير. وإن تعودوا نعود، إن عادوا مرة ثانية عدنا أيضا إلى هزيمتهم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. لا تغتروا بكثرة عددكم ولا بكثرة أعوانكم، فما النصر إلا من عند الله، وأن الله مع المؤمنين، معية الله عز وجل مع المؤمنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. الله تعالى يؤيد الطائفة المؤمنة التي أخلصت ذلك الدين لربها سبحانه وتعالى. ثم بيأتي النداء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا هم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يأتي ذلك النداء الثاني على المؤمنين بترتيب هذه الصورة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نمتثل لأوامره وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نجتنب ما حذر الله عز وجل منه وما نهى عنه سبحانه وتعالى من مخالفات أو من آثام أو من معاصي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى والطاعة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن نتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق بربه، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. إياك من التولي والإعراض. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبهنا على هذا الأمر. يا ترى لما إحنا بنسمع سماع إدراك فقط، ولا هو سماع قبول وإجابة؟ كيف بنستمع؟ كيف بنقرأ في كتاب الله؟ كيف بنستمع إلى آيات الرحمن؟ هل يا ترى بنستمع لمجرد الاستماع وسمعنا ذلك، ولا أنا بستمع وأنا مؤهل ابتداء قبل أن أستمع، النفسية التي أستمع بها أن أستمع ثم أستجيب ثم أنفذ؟ ده حال المؤمن. ولذلك إياك من التولي والإعراض. استمعنا إلى قول الله سبحانه وتعالى الذي أمر به بكذا، فلماذا لا نستجب؟ لماذا لا ننفذ؟ ما هو الذي حال بينك وبين التنفيذ؟ ما هو المانع من التنفيذ؟ ما هو المانع؟ يبقى دي كلها بترجع إلى نفسية المستمع. هل أنا بستمع عشان أستجيب؟ كما بينا في سورة البقرة وخواتيم سورة البقرة، هذا هو القانون الذي يتعامل المؤمن من خلال معايات الرحمن. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى استمعنا ثم استجبنا، استمعنا ثم قمنا بالامتثال والتنفيذ. يبقى ده السماع، هذا سماع العبد من السيد. يبقى أنا أسمع كلام الرب سبحانه وتعالى، أسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أسمع؟ أسمع لكي أنفذ. يبقى دي النفسية، غير اللي بيسمع ولكن هو لم يضع في قلبه ولا في بطنه أن ينفذ. وبالتالي حنجد ان احنا روايات بنقراها في كتاب الله سبحانه وتعالى، نصوص في الكتاب او روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم نستمع اليها، لكن الواحد لما يفكر طب يا ترى ليه ما بننفذش؟ ايه اللي منعني من التنفيذ؟ هل في عائق؟ هل في مشقة؟ ما فيش مشقة. حتى لو قلنا ان الطاعة مبناها على مشقة لكن محتملة، فايه اللي منعك؟ ما الذي حال بينك وبين التنفيذ؟ هذه النصوص نزلت للامتثال. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هل النص ده للقراءة؟ هل النص ده عشان احنا نتثقف من خلاله؟ ولا النص ده للعمل من خلاله؟ العمل من خلاله. طب لماذا لم نعمل؟ لماذا ما زلنا في المعاملات الباطلة؟ لماذا كان ذلك الأمر؟ يبقى كان بيستمع، مش سماع قبوله الإجابة، ده كان بيستمع يعني كغيره ممن يستمع، لكن فين الامتثال؟ أين الامتثال؟ يبقى أنا بستمع لكي أنفذ، لكي أمتثل. يبقى ده الأصل كده، أنا مهيئ للتنفيذ وبالتالي بستمع وأجود هذا السمع، أستمع لكي أنفذ. يبقى لا أستمع لكي أقف على المعلومة كثقافة، لا، ده احنا بنقف على المعلومة واستوعب المعلومة بالصورة الصحيحة لكي أقوم بالتنفيذ أصلا. يبقى أنا بنقرأ بسمع لكي أنفذ، يبقى ده الغرض منها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر أن نستمع مجرد سماع الإدراك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، تهديد من الله سبحانه وتعالى، وعيد إن احنا نستمع ثم لا ننفذ. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى اللي على الهدى الآيات بتزود إيمانهم، كما في افتتاح سورة الأنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى كل آية إحنا بنستمع إليها بنقرأها بيزداد المنسوب الإيماني، بيزداد المنسوب، إما أنها بتأكد على معلومة موجودة، وإما أن إحنا بنتعلم منها أمر جديد وبالتالي بنقوم بامتثاله وتنفيذه. يبقى مع الآيات بيزداد العمل مع الآيات. وإلا كما بينا في سورة الأنعام، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. ليه مش يفهموا؟ لأنه موجود الأغلفة المانعة والحاجزة عن الفهم. يبقى الفهم ده نعمة من رب سبحانه وتعالى، نعمة من رب سبحانه وتعالى. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. ومر علينا في سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، يبقى فين العقول؟ أين العقول؟ أين ذهبت هذه العقول؟ يبقى لهم قلوب لا يفقهون بها. يا ترى ليه مش بيفهموا؟ ليه لم يفهموا المراد من النص؟ لم يستوعبوا المقصد ولم يطبقوا؟ ذلك أن الله سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم. لماذا لا يدخل الإيمان إلى قلوب الكفار كما في افتتاح سورة البقرة؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يبقى لا ندخل إيمان إلى قلوبهم. يا ترى لماذا؟ يبقى لأن الله سبحانه وتعالى حرم هؤلاء أن ينتفعوا بحواسهم، فختم الله عز وجل على قلوبهم وختم سبحانه وتعالى على سمعهم وجعل الله عز وجل على أبصارهم غشاوة، فهم لا يبصرون الهدى ولا يستمعون إلى ذلك الحق. وإن استمعوا إلى ذلك الحق فقلوبهم منكرة جاحدة باغضة لذلك الحق. هناك أغلفة أكن على القلوب حجبت هؤلاء أن يستمعوا. يبقى الإنسان بيخشى على نفسه. يبقى لما بتمر علينا آية والآية دي لا نعمل بها، لماذا كان التولي الإعراض؟ لماذا لا نعمل بها؟ ما الذي يمنعك من العمل إلا حجب بينك أو حال بينك وبين التنفيذ العمل؟ يبقى ننتبه. يبقى أنا بسمع سماع قبول الإجابة وأنا أؤكد على نفسي. يبقى دايما كده قبل ما أستمع قبل ما هنقرأ بحضر النفسية. يبقى أنا النفسية اللي أقرأ بيها أنا عايز إيه، أعرف إيه هو المطلوب عشان أنفذ. يبقى ليه بنعرف المطلوب؟ مش ثقافة دينية أو عبارة عشان أنا هنلقي محاضرة أو موعظة أو نصيحة للقوم، ولكن أنا أولى بهذا النصح وتلك الموعظة. يبقى للعمل من خلالها، ثم بعد ذلك التنفيذ كما قرأنا في سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. في إنسان عاقل يريد الخير للناس ولا يريد الخير لنفسه؟ في إنسان عاقل يريد أن يدفع الناس عن الشر ولا يدفع الشر عن نفسه؟ نقول هذا ليس بعاقل، ده إنسان سفيه، إنسان مجنون، إنسان جاهل. المطلوب أن أنا إرادة الخير للناس وإرادة الخير لنفسي، إرادة دفع الشر عن الناس وإرادة دفع الشر عن نفسي أولا. قوا أنفسكم وأهليكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يبقى أنا زي ما أنا بسعى لنجاة أهلي من النار أولا أسعى لنجاة نفسي، فكاك رقبتي من النار والنجاة من النار، وبالتالي أعين الآخرين. لكن أنا مطلوب أن أنا أقوم بإنقاذ أهلي من النار، وأين أنا من ذلك؟ أين أنا من ذلك؟ لا تكن كالشمعة تحترق لكي تضيء لغيرها. فالإنسان ينتبه إلى ذلك الأمر. وبالتالي الأمر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يبقى أنا بسمع أهو الآية، يبقى إيه المطلوب؟ يبقى كيف يكون التنفيذ؟ يبقى لازم أؤكد على نفسي، ده زيادة في التأكيد: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ما فيش خداع للنفس، ولا تغرر بنفسك، ولا تجازف، ولا تكن مخادعا لنفسك، ولا تغرر بنفسك، ولا تكونوا كالذين قالوا. ده ما قاله قالوا احنا سمعنا وهم لا يسمعوا، في الحقيقة لم يسمعوا، لأن الله تبارك وتعالى بيّن أنه نافع عنه سماع القبول الإجابة. طب لماذا مش بتنفذ؟ لما أجي أقول لك كما بينا وكما بنضرب المثل دوما كده، يعني السواك ما طرد الفم مرضاة الرب، ليه مش بتنفذ؟ إيه اللي بيمنعك؟ إيه اللي بيحجز بينك وبين التنفيذ؟ يا ترى في مشقة؟ ما فيش مشقة أبدا، فيش مشقة، لكن فين القرار؟ مطلوب ان انا اخذ قرار للتنفيذ. فانا لما سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم مهيئ تماما، اسمع ثم انفذ. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نطعم باليمين وأن نشرب باليمين، ونهانا أن نطعم بالشمال أو أن نشرب بالشمال. خلاص القضية مجرد أن وصل إلى مسمع ذلك الأمر تحول إلى برنامج عملي، برنامج عملي. يبقى أكل وأشرب باليمين، لا أكل وأشرب بالشمال، خلاص برنامج عملي، أصبح برنامج عملي بيتم التنفيذ. قال إذا تعالى أحدكم فلا يبدأ باليمين، إذا خلع فلا يبدأ بالشمال، برنامج عملي تحول كده. يبقى وقف مع النفس، وحولنا ذلك الكلام إلى برنامج عملي، خلاص أصبح أنا مدرك أي فعلة بندرك، وكأني قبل الفعلة كده أقول كيف أمارس الممارسات التعبدية في هذا الأمر. يبقى حلبس النعال، يبقى أنا واخد بالي كده، وكأني بتظهر أمامي الرواية: إذا انتعل حدكم فلا يبدأ باليمين، وإذا خلع فلا يبدأ بالشمال. يبقى دي كلها قرارات أخذناها وحفرت في القلب. يبقى ده حال الإنسان. ولكن إحنا سمعنا الرواية، طب ليه مش بننفذ؟ لماذا لم يكن التنفيذ؟ إيه اللي منعك؟ في مانع؟ في حاجز بينك وبين التنفيذ؟ يبقى أنت لم تستمع بنفسية المستمع المستجيب، ولكن استمعنا بنفسية المستمع لكن لم نأخذ القرار بالتنفيذ والاستجابة. لذلك قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. نفع عنهم سماع القبول والإجابة، وأثبت لهم سماع الإدراك، سمع بأذنيه، لكن المسموع ده لم يصل بعد إلى القلب. الطريق بين الآلة دي وبين القلب طريق مقطوع، فلم تصل هذه المعلومة إلى قلبي، لم تصل. والمطلوب إن إحنا بناخد القرار بعد إيصال هذه المعلومة إلى القلب. الأذن دي آلة خادمة للقلب، العين آلة خادمة للقلب، ينقل هذا المرئي إلى القلب، ينقل هذا المسموع إلى القلب، دي آلات خادمة. يبقى آلات خادمة، سمعت الرسالة فنقلت الرسالة إلى القلب. لو نزل للقلب هيبدأ التعايش والتعامل والتفاعل مع ذلك الأمر، ويصدر القلب القرارات بالتنفيذ. لكن بنسمع، ولكن الطريق الموصول بين الأذن والقلب طريق مقطوع، فلم يصل هذا المسموع إلى القلب، وبالتالي لم نأخذ القرار بالتنفيذ. لذلك احنا نتأكد أن الطريق بين الأذن والقلب طريق موصول غير مقطوع، حتى نأمن أن المعلومة وصلت إلى القلب. إن نزل في القلب هذا المحل الذي من خلاله سيكون القرار. ولذلك ما قال ربنا سبحانه: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.